النية محلها القلب. النية التي يبقى قصد العمل مقارنا بأول العمل، أو قصد تميز به بين الأعمال، كأن تنوي صلاة العصر تفرق بهذه النية بين العصر وبين الظهر، وتكون النية مقارنة لأول العبادة. هذه هي النية التي يبعث فيها الفقهاء، خلاف النية التي يبعث فيها أهل الحديث والسلوك يريدون بذلك الإخلاص، الإخلاص لوجه الله تعالى، يذكرون ذلك عند قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. سيأتي ذلك إن شاء الله في درس عمدة الأحكام بتوفيق الله تعالى قريبا. أما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. كذلك هذا مما خالف فيه مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام الشافعي. المضمضة والاستنشاق عند الشافعية سنة، وعند الإمام أحمد من فروض الوضوء. من أين نأخذ وجوب المضمضة والاستنشاق؟ نأخذ ذلك من بيان السنة التي بينت الآية، كما سيأتي ذلك عند ذكر الآية التي يأتي ذكرها. وحد الوجه أولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، الذقن مستقى اللحيين، العظم الذي يأتي من الجانبين اسمه لح، لذلك سميت اللحية لحية لأنها تنبت على اللحيين، ومستقى العظمين يسمى ذقن، ففي الدال ذقن، لذلك تقول العامة للشعر النابت هنا تقول ذقن، مأخوذا من الذقن، من منبت الشعر إلى منتهى الذقن، ما تحت الذقن ليس من الوجه، ولكن يجب غسل الذقن، وما يحيط بالذقن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كل الحدود التي جاء ذكرها في الآية يجب غسلها. وعرضا إلى فروع الأذنين أو إلى الأذنين، الأولى أن يقال إلى الأذنين لا إلى الفروع فقط، لأن الفروع هذه التي أسفل، وإنما الأذن هو الحد كله. وغسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين. لو غسل الإنسان يده إلى المرفق فلم يغسل المرفق ما صح وضوء، لأن أثبتت السنة أن إلى هنا بمعنى ما، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غسل يده غسل المرفق وشرع في العضو، وكان يسيل الماء على العضو. الشروع في العضو واجب حتى يتم غسل الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك يقال في الكعبين ومسح جميع الرأس، هذا ما امتاز به مذهب الإمام أحمد تطبيقا للسنة، وإلا اختلفت المذاهب في تفسير الآية: امسحوا برؤوسكم، منهم من رأى يمسح ربع الرأس ونصفه وثلثه، إلى أن قال متأخر الشافعية: ما يترك عليه المسح ولو شعرة، حتى قال بعضهم: ولو بعض شعرة، يجر شعرة من رأسه ويمسح طرفها ويعتبر أنه مسح، لأن البغل التبعي. كل هذا التشويش هذه السنة، سنة المباركة التي فسرت الآية بالعمل، حيث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضع يديه هكذا على مقدم رأسه ويذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ مرة واحدة. هذا تفسير للقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي نزلت عليه الآية هو الذي يعرف معنى البال. وكوننا نتعصب نقول لا، الباء للتبعيض، وافتحوا برؤوسكم. البعض يدرك على أقل شيء ونتعصب لهذا تاركين للسنة، هذا حرام دائم، يتنافى مع قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكونك تقرأ في السنة في كتب الحديث، وإذا جئت تتوضأ تطبق المدى لا تطبق السنة، ما فائدة الدراسة للسنة إذن؟ لماذا تقرأ في الصحيحين وعندما تأتي تتوضأ تطبق ما في المقدمة الحضرمية أو في العمدة أو في المنهاج وأنت تترك السنة التي درستها؟ إذا درستها للتبرك بها كما يقول بعضهم لا، ما تحصل البركة إلا بالعمل بالسنة. هؤلاء ما فهموا معنى البركة. صحيح السنة بركة وكتاب الله مبارك، لكن متى تحصل البركة؟ عند العمل بهما، بدون العمل بهما لا تحصل البركة. مسح جميع الرأس للبعض ومنه الأذنان، كذلك أخذ هذا من السنة العملية. وغسل الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين، يجب غسل الكعبين حتى تشرع في غسل الساق. والترتيب والموالاة والدليل على هذا على هذه الأركان التي شرح الشيخ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، عند إرادة القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، على ما قلنا أخذا من بيان السنة جميع الرأس، ولا يلتفت إلى من يقول إن الباء للتبعيض فيختلفون بعد ذلك في تطبيق التبعيض. وأرجلكم وأرجلكم وأرجلكم عفوا على إيش؟ فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم وأرجلكم، القراءة الثانية عفوا على الرؤوس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي امسحوا بأرجلكم. هل يمكن المسح مسح الأرجل والاكتفاء بذلك؟ فسر ذلك بمن كان لابسا الخفين أو الشوق أو الجوربين. إذا كنت لابسا الخفين ليس بلازم أن تنوي عندما تلبس الخفين أو الجوربين أن تنوي بأنك تمسحهما، لا. إذا لبستهما على طهارة على وضوء كامل وليس في نيتك أنك تمسحهما وجاء الوقت وأردت أن تمسح لك أن تمسح، لا فرق بين الخف وبين الجورب، كلاهما ثابتة فيما السنة. إذا قراءة الخف والجر تفسر المسح على الخفين والجوربين. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. وفي لفظ ابدأوا بما بدأ الله به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخبر عندما أقبل على الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به. أو قال للناس ابدأوا بما بدأ الله به. ما بصيغ العموم. وإن كان هذا الكلام ورد في قضية معينة وهو البدء بالصفا في السعي بين الصفا والمروة، البدء بالصفا دون المروة عملا بالآية، ولكن يرى بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد إن هذا عام عام، أي تبدأ الوضوء بالوجه، ويدخل الاستنشاق والمضمضة في غسل الوجه تطبيقا للسنة. السنة هي التي بيّنت ذلك. وهذه الآية وآية التيمم وما في معناهما يؤيد أو يوضح بطلان قول القائلين بأن في الإمكان الاكتفاء بالقرآن والاستغناء عن السنة، وهذا قول باطل. السنة تفسير للقرآن وبيان للقرآن، تأتي الأحكام مجملة، السنة هي التي تبين، وهذا نوع من البيان. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، أمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة. روى الشيخ الحديث بالمعنى لا باللفظ، رواية الحديث بالمعنى جائز إذا أدى الإنسان المعنى المطلوب ولم ينقص. وواجبه التسمية مع الذكر، كذلك التسمية مما اختلفت فيه أقوال أهل العلم، حتى أقوال المحدثين هل التسمية سنة أو واجب. يرجح بعض أهل العلم أنها مستحبة سنة مؤكدة، ويرى البعض أنها واجبة، لكن مع الذكر لا ينبغي ترك التسمية. فلنكتفي اليوم بهذا المقدار. ويقول الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو يعدد نواقض الوضوء بعد أن تكلم على شروط الوضوء. نواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، وهذا تقريبا محل إجماع، ما خرج من السبيلين من القبل والدبر ينقض الوضوء، سواء كان معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كالحصى والدود والشعر وغير ذلك، ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، سواء كان قيحا أو دما أو أي شيء خارج. والخارج الفاحش النجس من الجسد، وهذه المسألة محل خلاف طويل وعريض بين أهل العلم. القول الراجح إن هذا ليس بناقض، إذ لا يوجد دليل نص صحيح وصريح على ذلك، وما ورد في هذا المعنى من الآثار ضعفه الإمام أحمد نفسه. لذلك الخارج الفاحش من الجسد، أي من غير السبيلين، على أصح أقوال أهل العلم ليس بناقض، وإن كان هذا هو المشهور في المذهب، ثم إنهم اختلفوا في تحديد الفاحش. لا يوجد تحديد، ولكن المرجع في مثل هذه المسائل إلى العادة والعرف. لو صحت السنة